الجنة. كناف يا إخوتي في الله سينا علماء نيادة شيفتني نقمة شيفتنا رأى سينا علماء نيادة شيفتن سينا إمام البخاري سينا إمام الألباني سينا الشيخ محمد بن صالح العثيمين سينا ابن باز سينا قرقدة نيادة شيفتن سنرى كوراف سينا إمام البخاري أستاذ بخاري يودفن تقطقنا بريسني اتناهما اتقول بريسة بخاري يودفن نو بري نو هرك نو باس عجلات اتقول بريسة هادفني هالالني أدد دفني جزاكم الله خيرا ما سينا بخاري تكشوا يسي سني تقا بخاري كني مكان سا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة جلانيني محمد إلما إسماعيل إلما إبراهيم إلما مغيرة جلانيني إمامة ورقرتني ور حديثة اتهلتيتني ندام زمن إساء ور هرياء إساء جالي هرياء زمن إساء ور درة رجج بخارين كن كتاب إساء صحيحني كقرتني الدنيا قوتون إرى روي دجتشو هندي علماءاتو علماء الإسلام كتاب إساكنا فرتني كيبلني ونسا كيس جروا الله صحيحة جدن جتشو بي قرتني إسا تبخاري جرمتتني فيه بي برال لي كتاب إسا صحيحة كنا نقيبلته بخارين كني يوم دالته غافنين دالته قويا قداني أفري شوال كيسا برا دبتو كوفي سقلتمي أفريت دالت برا دبتو كوف سقلتمي أفريت جي شوالي كيسا قويا قداني سدي حال كان جمعا دالت جتشو يوم دالت جنمي ميول برسا يوم دالت بخارين قويا قد سدي جي شوال برا لبتو كوفي سقلتمي أفرت دلته بخارين أبا نساء ودو إن ديكا إرادو حادثاتو إسا قدسه حادثا إسا قدفته رحمه الله تعالى ديكين نمان حفظي حديث رسولا كان ربي نساء قابسسه ودو ما مكتبك سديمو كتاب هدو قرأي جرا حالا دائما قرتني وقا قدني جهاتهن كتابين هدو قرأي جتشو هاقا قرتني ديكين نمان حديثة ميقا حفظة جران كوما ترباتا ما حفظة جران سبحان الله كوما ترباتا ما حفظة جران ديكين نمان يوم حج جنان وقاكو أسديتي تي حجي لك إلما وقاكو أسديتي تهي حجي لك جتشو أجمان مكة تائي علمي براتي إيغاسي اللي بيوتا بروكي سللي أجمان قداني شيكوتي حديثة هدو إراقر إجيكو هدو إراقر إيه إرا اللي كتبي شيكوتا ميقرر كتبي شيكا كما أول إرا كتبي شيكا كما تكو أول إرا حديثة كتبي جيكو إمام البخارين أكو مثلا إسر اللي نمني باي إن حديثة أوديسي ما جانا نمني تكو الخطيب البغدادي جانانيني درسا إسا إرى أوديسيتني مال جدا صحيح بخاري كان درسا إسا فربرينا مجد أمر أوديسي مال جدا صحيح بخاري كان نمني أنا وجين بكتو قتيني إرى لغيني نما قرتني كما ترباتا مجد سبحان الله هندي سانيتو هنجران أنا مالي جد هندي سانيتو هنجران أنا مالي ميلال أنا مرى لغيه صحيح بخاري رانا ما حديث قرأي لغيتني هقم كما ترباتم 70,000 سبحان الله كناف يا أبلي ونكي إمام البخاري كني نما قد نما أكنات حتى إمام مسلم اللين إرى قرأي جرى هدو إسا كبجا إمام مسلم اللي ترميزين فاسلا قجيل من كتاب إسا كيسته ماهو إنما هو حديث وان همتيته يوى دبته سألت محمدا جدا محمد أكنا جري محمد إن قافت لي جرا محمد بن إسماعيل أكنا جري جري سنين كتاب أو في كيستي هدود بتجتو كناف إمام البخاري كوني يرو هدو بيا بغداد تنا سينة يرو سدت جرانيني إيه أكسي بارك الله فيك أكسينات كبار سجلتمي أفر سجلتمي أفر قولي لباب سجلتمي أفرتي بارك الله فيك إيه كان البخاري حافظا ومحدثا بيتي بودر رأسنهما بيتي سن ألف باء كيسا ولك أبتني إن شاء الله تعالى دوبا يرو سديتي أول سيني عدد إن سينون إمام أحمد والغهي إمام البخاري كن إمام أحمد ويتسن بغداد جرا إمام أحمد كن هدو اتهاسها أجرت تغرتني مال جران إمام أحمد أبو بغدادي تنا نبران ديميني بغدادي مثلا نوجين تائي جديتنين هدو إساقافة بخاري كنا بيتيتي تهنغاليني خراسان بيجرم تتنات نبران غاليني نبرا تائي جران أكنات تغرتني نمن قدان نما قدابو هرججو مالي في والجبي سرر والجبي سن نما قرتني فطنا نما حديث رسولا قرتني كجيلان قوما قبو كناف جالته إمام أحمد الله نوجين تريا بخاري نبران ديميني نما برا تائي جريني قرتني إساتي ججبي سقرو إمام البخاري هدو انتين نبي إساتي قلي جرا مال جرا إمام البخاري هدو هالكن كيسا هرّبا دمك إفا قبسي فتجرا إفان دراني وانك شاما وانك كرازا وقافانوسا وانا من نتجر نخنا وان مورا وهير راولت قبسي سني وابد الرا قبسي فتني هالكن هرّبا كيسا دمك إفا كان قبسي فتي فايدا هالكن ودوره قوم إساء كيسا ياتي وكاسمو إساء كيسا ياتي تانا كتبتي إيغاسي إفاتن رامسي وفر رارفة جيتشو وفر رارفة سبحان الله نم أكناتي إمام البخارين هاقا إنو ماو هلقان تكتي يرو ديقدام أول كو يرو ديقدام أول هلقان تكتي هربا دمك جيتشو كناف إمام البخارين كوني ديكينان إجالي ربيجرا إجيسا ديكينان بدي هات إساء هاتي إمام البخاري مناما نبي الله إبراهيم أرجته نبي الله إبراهيم أرجته مال جدان نبي الله إبراهيم يا تنا يا نمتي تنا بر إلمك رب إجت ديبسي جرا جدين سبحان الله دعائي أتك أجيل الرب كي قد أتجت رب بر إلمك إجت ديبسي تنين جرا جدين سبحان الله يوكا بوي شاتي إلمكي إجي إسا بنانين بغتسن الرا رب رحمته سيقولي إلمكي إجي إتسي دي بيسي جرا جنان يو جارتي رفتي غنم سبي خاتو بخارين إجان أرغ إجي إتي دي بيتي برا إجي دراني سبد إتي دي بيتي بخارين كنو إجان لال لا إله إلا الله محمد الرسول برا هاد أجائباتي برا أوليغا دين دي متي قراسي فتي بر أكو مكين نخانا منا تيتيتين أوليغا دين إرغيني ولين دمتي ولين سافرتي ولين اكدت قراتفتي برا برتيت قراتفتي اكاتا ان تحفظ جل دمتي اكدت كتاب قبديه اكدت قراتفتي برا يسين سن اجي اساب النانين رفتي اكدت بوتي ربي قد قدت اكم جن كانت ربي اجيسي اجي مجايسي تدي بسيفي دوبا غنمتي اولكاتي ربي قد في سجود غرتني غوت جچو سبحان الله سجودة قوتي قناف يا أبلي ونكي يا إمام البخارين أكنا قافتكو إمام البخارين بيا سمرقان دي جرمتتنا سيني باقا كانت نمني قرتني لب أفري علماعني قندسني والقهي علماعني قندسني نمني لب أفري والقهي مال قدن سند ور شامي ور إراقي كنني كور إراق ور شامي تكنني والكيس الأهني متني حديثة قوق حديثة كاني الرخاياني إرتك عن بخاري إر دوب بخارين هند إسانتو بكت ديبسة جتشو بكت ديبسة في سند سنگرتني قاجل شيف جتشو كناف يا إخوتي في الله أمت أكنات ندورة تري إمام البخارين كني أكاتا إن اتوا حفظو يوك دوب النتاتي ولماني أك إرهاسو يرو تكقف كتابك دلالة جدا يرو تكقف قدلالة مرة ما تكتي سن ينحفظ جران سبحان الله قد لاله ويتو مثلا الجريت ان ينحفظ قمت قبته نمنا كنا كن هنجرام هدون علماء زمن اساتي في زمن بودال حتى هريون نسال سرا هريا والجبسيتي متي هندي سانيتو بخاري كنا خيري رت فارسنجتو امام احمد مال جد انما غند خراسان كيسا نمن اك بخاري انما يهم بانجد نمن اك بخاري غند خراسان كيسا انما يهم بانجد نمت قمو علي بن المديني مال جد بخاري نمن اك كيسا انما وهنجرو يجد بخاري نمن اك كيسا انما وهنجرو يجد نمت قمو مال جد سبحان الله ور بغداد غرب بخاري برسني يا بخاري يو أتي الدنيا قباجراتي مسلمتون خيري كيس جراني بيكي جراني جرين جتشو يو أتي أمون براترتي أجلان خيري وهيتو هنجرتو أتي يون برادمتي حالة نو كيس جرتون خيري قدات نو كيس جرا أجراني أقنطي بخاري كنرى دبتا جتشو يا أبليوان آخرى بخارين كوني نما عبادة ربي قرو نما شجاعة نما قوتا جتشو را نما أرجو مالك أبو نما دنيا تنتي حجا إسيهن قمني نما آخرا برباد تججو غندا قرتني بوداسا بخاري مال جري قافتكو والله أني ربي كيا كجيلا جري كربين كيا نمتكو ما همت تجريتني ننقافني همتكو نمتكو دون همتن ربي كيا والقهو برباد جري ججو سبحانه وتعالى نما أكناتو يو ترججو أمة دراني كيسا بخارين نما أكناتي إمام البخارين كني رحمه الله تعالى هل كنتك ركعك أني سدي صلاة كلي هل كني رمضان إرّا قرآنك التمجدن كلي هل كني مما جتمت رمضان هند هل كم مرة قرآنك التم جودي تكتلو دابتشو تدامن برا ولك كانوا دابتشو تدامن ملوكتا والجلد برسيني تا والجلد برسيني أريدك ومرة قدي بوفني كون غرتني هر كغته عمرين ندمي اكدتي غرتي سلام نبيت امنوت امام البخاري نكم دلغدغيتي هل كنت كتي قران ختم سبحان الله سبحان الله كناف نما كناتو ندره ترى نما دعاي نساء لي اواتمتو نما دعاي نساء اواتمتو جچو كناف يا اخوتي في الله نما غرتني جبادا نما غرتني امتا موتتا كن جل الله هنديمني نما عباده وفي قدتو غافتكو نمني وهي اتيرغي يا ابو وجولنا قراسي سكوتو جيرين موتي دابرا موتي غند اسانيتي وجولنا قراسي سي جيرين هاي نمني علمي قبو دقاني منت الراقر امله علمي منت نمت دفتو كوتو أستيت في دي جولين تيمنك يرفتي أقراتو جرين نقيت تنيم سبحان الله علمي لكني منت الرقراني علمي ديمتي منت نمت نفتو أسرق جرين دوبا نميشان التعاري غند سني أكا إني بهو قرأي إيغا سني بي سني بهي كرا بي براتي دعيجت إمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة يا إخوتي في الله سينان أمتا يوها سوانين دمو سينا بريد تجرا سينا قرتني ربي أمتا دراني ور دران دبركنا يادتي ور في الليل قب ربي نهاتاتسو ور سينا مدري قفا حاسه سنمرت قفة قفا ننقريني أمان سغنتان سغنتا نما برا نتفكاتا أستاذني كينا إفادين إسلام اللي لفني جراني يوبا يمالي بارك الله فيكم أسمت إسن الرعابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنا لقاء إن شاء الله تعالى.